هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في تقديمها لأحدى قصائدها الجميلة، وهي قصيدة العين الخضراء التي تمثل صدى اهتزاز وجدانها للطبيعة الجميلة في سوريا، تقول ملك عبد العزيز: في سوريا ونحن في الطريق إلى بلودان عين ماء يلوح فيها الماء وكأنه في خضرة الشجر بسبب النباتات الخضراء النادرة النابتة في قاعه، وبسبب صفاء الماء وشفافيته. ثم تقول في قصيدتها: خضراء خضراء يا جنتي، يا واحة ريانة الظل، يا سكنا يا مرفأ يا مدى، يا منبت الريحان والفل. ولدت يا خضراء لو أنني بشطك المسحور عند السحر، النور شهد ذائب في حماك يراقص الماء وظل الشجر. ولدت يا خضراء لو أنني بشطك الغافي بضوء القمر، يحملني السحر إلى عالم مفضض الألوان غض الصور. أواه يا خضراء لو أنني في عمقك الريان أستلقي أعانق الخضرة ونشوتي وألثم الظل وأستسقي. أواه يا خضراء لو أنه في كل قلب ينبت الظل غصن من الزيتون مخضوضر، عود من الريحان مخضل. لو عدت يا خضراء لو عدت، لو بالظلال الخضر وشحت، لو بالندى بالهوى بالعبير طوقت أيامي وطوقت. وفي قصيدة عنوانها إلى نجمة الصباح تقول ملك عبد العزيز: من أي نبع في برار الخيال قد قطروا رسمك، من أي واد في مروج المحال قد أبدعوا عطرك، يا رقة السوسنة الوسمى على ضفاف الغدير، ويا صفاء النبع فوق الجبل يا نفحة الياسمين، يا سحر موال روته التلال مضمخا بالحنين. يا دمعة الحب بقلب السما، يا قطرة من ندى لا يباح، يا حلما طاف بقلب الدجى، بلله الفجر بطل الصباح. يا نجمة الصباح، يا نجمة الصباح، بيني وبينك المدى، وألف جرح من جراحات الشفق، يا طول ما تنزو الجراح. يا نجمة الصباح، لو أنني في كل صبح، يا ربيبة الندى، يا هبة الصباح، يا هبة من عالم ضنين لا يعرف السماح. لو أنني في كل صبح يا ربيبة الندى، أغدو لمعبدك ببابه المسحور وقفتي، لن ألج الأبواب لنورك الفريد. يا حبيبتي أرنو وأبتهل، أمسح الأستار في خدي، أنشق الصفاء، أنهل عطر الفجر. يا حبيبتي من نورك المعطاء، لن ألج الأبواب، صلاتي السكوت يا حبيبتي، صلاتي ابتهال، تشعله الأشواق في مجامر، وعاؤها العيون، بخورها يعلو إلى الذرى بألف لحن من حنين، لحن بغير صوت يعزفه السكون. هل آنس المعبد يا حبيبتي؟ هل سامرك؟ هل وشح النور بعطرك؟ هل أسكرك؟ حبيبتي حبيبتي، من رشق الضياء في ثوب الصباح؟ من علقك؟ وأي جني مهفهف الجناح؟ قد أطلعك لؤلؤة وضيئة من قلب أغوار البحار، في مثل حسنها الفريد لم يلد المحار، جوهرة درية من قمة الجبل، في غابة مسحورة عجيبة الظلال، عذراء لم تعرف دروبها قدم، ودونها سبع من البحار والجبال. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.